مسائل ان بعض الناس يذهب الى بلاد الكفر او بلاد اوروبا ولا يدري هل تنتهي حاجته بعد سنتين او ثلاث او اربع او خمس، فهل يصلي قصرا او يصلي اسلاما؟ اذا مشى لحاجة معاملة وهو لا يدري أتنتهي مدته نهاية شهر أو أقل أو أكثر أو شهرين فلا بأس أن يقصر. وقد بقي عبد الله بن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر حبسه الثلج، ولكن إذا ذهب بالدراسة ويعلم أنه سيبقى أربع سنين أو نحو ذلك فهذا لا يعتبر مسافرا، لأنه قد وفر نفسه على أن يبقى تلك المدة، والله المستعان.